تقدم انه اذا كان الانسان لم يبلغ وافسد عمرته حجة صحيح انه يتحلل ولا شيء عليه. هذا مذهب ابي حنيفه رحمه تعالى التي يستعد الناس، وان كان بالغا فيجب عليه اكمال عمرته واكمال ما بقي عليه من حجه ان كان مما لا يفوت بفوات الوقت.